ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا، نسألك يا ربنا نجاة الآن يا ربنا من كل ضر وغلبة علينا يا مولانا. نجنا كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه، نجنا يا ربنا نجاة عظيمة يا منجي الغرقى يا منجي الهلكى ويا منقذ الغرقى. نجنا برحمتك من القوم الظالمين. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون. نسألك نجاة الآن لي ولهم يا ربنا من سحر عظيم وحسد وحقد ونفس خبيثة وعيون نظرت فآلمت نجني ونجهم أجمعين يا ربنا كما نجيت موسى عليه السلام وقومه كما نجيت موسى ومن آمن معه من فرعون وقومه نجنا يا ربنا نجاة عظيمة. وكذلك ننجي المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون. نجنا يا ربنا كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه، نجنا يا ربنا من كل سحر نجنا يا ربنا من سحر ساحر ومن حسد حاسد ومن حقد حاقد ومن عين نظرت فأثرت، ومن عين نظرت فضرت، ومن عين نظرت ففرقت وآلمت وأوجعت وخوفت. رب نجني وأهلي مما يعملون، نجنا يا ربنا أجمعين. اللهم نجه يا ربنا، ونجي زوجه يا ربنا، وذريته أجمعين يا ربنا، الحاضر والغائب يا مولانا. نجهم يا ربنا من سحر ساحر، نجهم يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد، نجهم يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد، نجهم يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد، نجهم يا ربنا من ضر عظيم ومن غلبة عليهم، نجهم يا ربنا من السحر يا ربنا ومن الساحر، نجهم يا ربنا من سحر يتجدد عليهم بالليل والنهار، نجهم يا ربنا من سحر مأكول ومشروب، نجهم يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، نجهم يا ربنا من غلبة غالب عليهم من الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من الجن والإنس والشياطين. رب نجني وأهلي، رب نجني وأهلي، رب نجني وأهلي، رب نجني وأهلي مما يعملون. اللهم نجاتنا يا ربنا الآن يا ربنا، كما نجيت موسى يا ربنا في مثل هذا اليوم، كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه، نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا من عمل الساحر، نجهم يا ربنا من عمل الساحر يا ربنا، يا ربنا نجهم يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا من عمل الساحر والساحرة، يا ربنا من عمل الساحر والساحرة، يا ربنا من عمل الحاسد والحاسدة، يا ربنا من عمل الحاقد والحاقدة، يا ربنا من عمل العائن والعائنة. نجهم يا ربنا، ربي نجني، يا ربي نجني، ربي نجني، ربي نجني وأهلي مما يعملون. نجهم يا ربنا مما عمله الظالم من عمل الظالم عليهم، ساحرا وحاسدا وحاقدا وناظرا وعائنا. رب نجني. اللهم نجي يا ربنا الوالد والولد، نجي يا ربنا الوالدين يا ربنا من تفريق بينهما يا ربنا، ومن ضر بينهما وسحر شديد وحسد يا ربنا، غلبهما وقهرهما يا ربنا. نجي يا ربنا الذرية، نجي يا ربنا الذرية، نجي يا ربنا الذرية. الله أكبر. نجهم يا ربنا من سحر صامت، نجهم يا ربنا من سحر قديم، نجهم يا ربنا من سحر موروث، نجهم يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، قويها وعظيمها، قويها وعظيمها، قويها وعظيمها. الله أكبر. اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا كما نجيت موسى، كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه. اللهم يوم نجا، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا يوم نجا، اللهم يا ربنا يوم نجا، اللهم يا ربنا يوم نجا، اللهم يا ربنا يوم نجا، يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا يوم نجاة الآن يا ربنا، اللهم يا ربنا يوم نجاة، اللهم يا ربنا يوم نجاة، اللهم يا ربنا يوم نجاة، اللهم يا ربنا يوم نجاة، يا ربنا يا ربنا، اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من غلبة عليهم، نجهم يا ربنا من ساحر غلبهم وقهرهم، نجهم يا ربنا من حسد شديد، نجهم يا ربنا من حقد دفين، نجهم يا ربنا من غلبة وقهر، نجهم يا ربنا من ظلم وطغيان وبغي، نجهم يا ربنا نجهم، نجهم يا ربنا برحمتك، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. رب نجني وأهلي. اللهم نجاتني يا ربنا، نجه يا ربنا وأهله، نجهم يا ربنا أجمعين وأهاليهم. اللهم نجهم يا ربنا، نج الوالد والولد، نج يا ربنا الوالد وأهله وأهله، يا ربنا يا ربنا، نج يا ربنا الوالدة وأهلها، نج يا ربنا الذرية، نجهم أجمعين يا ربنا من سحر عظيم يا ربنا يا ربنا، ومن حسد شديد يا ربنا يا ربنا، ومن نفس خبيثة، ومن حقد دفين يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن نظرة محدقة، ومن نظرة أثرت يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، نجاتنا الآن يا ربنا من عقد قوية يا ربنا يا ربنا، من عقد قوية، من عقد لامة، من عقد مربوطة، من عقد سامة يا ربنا يا ربنا، نجاة لهم أجمعين يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا، اللهم نجهم أجمعين يا ربنا، نجهم يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الظالمين، من القوم الظالمين، ومن الساحرات والساحرين. رب نجني، رب نجني وأهلي مما يعملون. اللهم يا ربنا، نجاتنا يا ربنا من التفريق، نجاتنا يا ربنا من التفريق، نجاتنا يا ربنا من التعطيل، نجاتنا يا ربنا من التعطيل، نجاتنا يا ربنا من الأمراض والأدواء والأسقام، نجاتنا يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا. أم من خوفنا وفزعنا وتولى أمورنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. رب نجني، رب نجني وأهلي. يا ربنا نجا، يا ربنا نجا، يا ربنا نجا، نجاتني يا ربنا لرب الأسرة، نجاتني يا ربنا لرب الأسرة، نجاتني يا ربنا للزوجة الصالحة، نجاتني يا ربنا للأم الطيبة، نجاتني يا ربنا للأم الطيبة، نجاتني يا ربنا للوالد المبارك، نجاتني يا ربنا للذرية الطيبة، نجاة يا رب ربنا لي ولهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا نجاح، الآن يا ربنا فلاح، الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، يوم نجاتني يا ربنا، يوم نجاتني يا ربنا من كل ضر يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن كل سحر يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، الآن يا ربنا يوم نجاه، يوم نجاه من كل حسد يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ومن كل عين الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة، الآن يا ربنا يوم نجاة من سحر ساحر، وحسد حاسد، وحقد حاقد يا ربنا، يا ربنا، ومن ظلم ظالم، ومن قهر قاهر، ومن قهر قاهر. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، ربي نجني، ربي نجني، رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني، رب نجني وأهلي مما يعملون. يقولون يا ربنا يا ربنا يوم نجاتني يا ربنا يوم نجاتني يا ربنا كما نجيت موسى وقومه يا ربنا يا ربنا كما نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه يا ربنا نجهم ونجينا أجمعين يا ربنا من ضر يا ربنا ومن مس يا ربنا ومن سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا ربنا يا منان اللهم يا ربنا اليوم يوم نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه نجهم ونجينا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين يا ربنا ومن الساحرين يا ربنا ومن العائنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ربنا ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي قد أوتيت سؤلك يا موسى ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي ونجني من فرعون وقومه ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين الله أكبر ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي الله أكبر ربي نجني وأهلي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ربي نجني وأهلي ربي نجني ربي نجني ربي نجني وأهلي مما يعملون يا ربنا يا ربنا يوم نجاتني يا ربنا يوم نجاتني يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وإذ نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون ربي نجني ربي نجني ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم قد أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم. بسم الله بسم الله. ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي، ربي نجني ربي نجني. يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا، نجاتنا الآن يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا، للوالد والولد والذرية أجمعين يا ربنا. يا ربنا من كل سحر، من سحر مأكول ومشروب ومشموم ومرشوش ومنثور ومذرور. يا ربنا يا ربنا نجاة من السحر والحسد، نجاة يا ربنا من الحقد الدفين، نجاة يا ربنا من ضر، نجاة يا ربنا من الشر، نجاة يا ربنا من البلاء. الله أكبر. ربي نجني، ربي نجني وأهلي مما يعملون، ربي نجني وأهلي مما يعملون، ربي نجني وأهلي مما يعملون، ربي نجني وأهلي مما يعملون. اللهم نجاتني يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم أجمعين يا ربنا، نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا يقتل الظالم، الآن يا ربنا يدمر الظالم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحلل العقد وتفك المرابط من الرأس ومن سائر الجسد. يا ربنا من آثار السحر والعين والحسد. يا ربنا وما كان في البيت، يا ربنا وما كان في بيت مهجور، يا ربنا وما كان في خرابة، وما كان في جحر، وما كان في حفرة، وما كان في القبر، وما كان في المزرعة. اللهم يا ربنا الآن تحلل العقد يا ربنا، الآن تصهر يا مولانا. يا ربنا يا ربنا اليوم يوم نجاة، يوم نجاة، يوم نجاة. يا ربنا يا ربنا اليوم يوم نجاة يا مولانا، من سحر مأكول ومشروب، من سحر في كتاب، من سحر في ورقة. يا ربنا نجاة يا ربنا من سحر في طلسم، من سحر في طلسم، ومن الأحساد الشديدة، ومن الأحساد الشديدة، من العيون ومن العيون، ومن العيون ومن العيون، ومن العيون ومن العيون، ومن العيون ومن العيون، ومن العيون ومن العيون، ومن العيون ومن العيون. الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا. ربي نجني وأهلي. يا ربنا يا ربنا نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا لي ولهم، نجاة يا مولانا، نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا لي ولهم. يا ربنا ربي نجني وأهلي مما يعملون، ربي نجني وأهلي مما يعملون. يا ربنا نجاة لي ولهم يا رب العالمين، نجاة يا ربنا لي ولهم، نجاة يا ربنا لي ولهم، نجاة يا ربنا لي ولهم، من كل سحر وحسد وعين غلبا. يا ربنا وقهر، يا ربنا وظلم، يا ربنا وانتقام. الله أكبر. نعوذ بك يا ربنا أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا من شر كل، من شر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. نعوذ بك يا ربنا من شر، من شر، من شر عظيم أنت تعلمه، ومن ضر عظيم أنت تدركه. نعوذ بك يا ربنا نجاة الآن يا ربنا من ضار وشرير. نعوذ بك يا ربنا، نسألك يا ربنا الآن يا مولانا، نسألك يا ربنا نجاة من شرير في الجسد ومن حول الجسد، من شيطان، من شيطان، من شيطان ومارد وعفريت، من شيطان ومارد وعفريت. نجاة يا ربنا من ضر، نجاة يا ربنا من عقدة كالمغناطيس للشياطين والضر والجن الظالمين. يا ربنا نجاة، نجاة يا ربنا من عقدة، من عقدة سامة، من عقدة سامة، من عقدة سامة، من عقدة خبيثة، من عقدة خبيثة. يا ربنا نجاة الآن يا ربنا من عقدة، من عقدة، من عقدة، من عقدة. ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي مما يعملون. يا ربنا يا ربنا نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا لي ولهم يا مولانا. اللهم نجاتنا يا ربنا من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، نجاتنا يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان ماكر، نجاتنا يا ربنا، نجاتنا يا ربنا من قرد وغوريلا وثعبان وحية وأسد وأسود وكلب وقط ووزاغ، يا ربنا يا ربنا نجاتنا من شيطان، من شيطان سحر وحسد و نجاتنا يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد ونفس خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية، نجاتنا يا ربنا، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي مما يعملون، يا ربنا نجا، يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، الآن يا ربنا نجا، اليوم اليوم يا ربنا يوم نجا، يا ربنا يا ربنا كما نجيت موسى وقومه، كما نجيت موسى ومن آمن معه، كما نجيته يا ربنا من فرعون وقومه، يا ربنا نجاتني الآن يا ربنا من فرعون، من فرعون، من فرعون وقومه وعمله، يا ربنا يا ربنا يا عظيم، الآن يا ربنا نجاه، يا ربنا من السحر، من السحر أيا كان، من السحر الأسود والأزرق والأبيض والأزرق، الآن يا ربنا نجاه، نجاتني يا ربنا من سحر في كتاب، في كتاب وفي ورقة وفي ورقة وفي سلسلة وفي سلسلة وفي سلسلة وفي مسمار وإبرة، يا ربنا يا ربنا وفي قماش وفي قماش، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي جلود، يا ربنا وفي ميتة، يا ربنا ومع الأموات، مع الأموات في أحشائهم وعلى أشلاء الموتى، وعند الساحر والساحرة، نجاتنا الآن يا ربنا من سحر عند الساحرة في بيوتهم، في بيوتهم محفوظة على الأ الآثار، على الآثار، على الشعر والظهور، وعلى ما سرق، وعلى ما سرق، وعلى دم حيضها ونفاسها، الله أكبر، يا ربنا نجا، نجاتنا يا ربنا من السحر الأسود، نجاتنا يا ربنا من السحر والحسد والعين، والعين والعين والعين، نجاتنا يا ربنا، نجاتنا يا ربنا من الصرع والصداع، يا ربنا من الصرع والصداع، يا ربنا نجاتنا يا ربنا من الصرع والصداع، يا ربنا من التفريق، يا ربنا من التفريق، يا ربنا نجاتنا يا ربنا من الهم، من الهم والغم والكرب الشديد والضر والشر، يا ربنا والشلل، يا ربنا والإعاقة، يا ربنا يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا، نجاتنا الآن يا ربنا من الخمول والكسل، من الخمول والكسل، نجاتنا يا ربنا، نجاتنا يا ربنا من الغباء ومن الجنون والخبال، نجاتنا يا ربنا من الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد والغلبة يا ربنا، ربي نجني وأهلي، ربي نجني وأهلي مما يعملون، يا ربنا يا ربنا نجاتنا يا ربنا لنا أجمعين يا مولانا، نجاتنا يا ربنا للوالدين، للوالدين والذرية، نجاتنا يا ربنا مما هو موروث، مما هو موروث من الأجداد، من الأجداد ومن آباء الأجداد ومن أجداد الأجداد، يا ربنا نجاه، نجاه، نجاه، نجاه، نجاه، نجاه، الآن يا ربنا الآن نجاه، نجاه، نجاه، اللهم نجيهم يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا، ربي نجني وأهلي من ما يعملون، اللهم نجاتنا يا ربنا من السحر، من السحر والحسد، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين، يا ربنا من النظرة ومن النظرة ومن النظرة ومن النظرة ومن أنفس خبيث، يا ربنا يا ربنا نجا من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، مجرمة مجرمة مجرمة، جارحة جارحة جارحة جارحة، خبيثة مستخبثة يا مولانا، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ربي نجني وأهلي مما يعملون اللهم نجاتني الآن يا ربنا نجاتني الآن يا ربنا لهم أجمعين نجاتني يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا من الضر والشر ومن المكر والكيد يا ربنا يا ربنا نجاة لهم ولنا أجمعين من المكر والكيد يا ربنا والخيانة والخيانة والخيانة والخديعة والخديعة والخديعة يا ربنا من أهل البيت يا ربنا من خدم البيت يا ربنا من عمال في البيت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الأقارب والجيران من الأقارب والجيران الله أكبر بطل ما كانوا يعملون ربي نجني وأهلي مما يعملون يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه نسألك يا ربنا اليوم يوم نجاه نسألك يا ربنا نجاه يا ربنا يا ربنا وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله الله ربنا لا نشرك به شيئا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله أكبر ربي نجني وأهلي مما يعملون اللهم نجاتني الآن يا ربنا اللهم نجاتني الآن يا ربنا اللهم نجني ونجهم يا ربنا من القوم الظالمين من العدو الماكر من وحش كاسر ومن شيطان مارد ومن عفريت جاثم الآن يا ربنا نجاه من ساحر عليم اللهم نجاتني يا ربنا من ساحرة خبيثة عجوز شمطاء ظالمة طاغية باغية يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربي نجني وأهلي مما يعملون بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نجاتني يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا والآلام والأوجاع يا ربنا والوسوسة يا ربنا والهلوسة يا ربنا نجاة لي ولهم يا ربنا أجمعين من الكفر والفقر ومن الخوف والرعب والقلق والأرق والاضطراب يا ربنا ومن فكر سلبي يا ربنا ومن ضيق الصدر وشتات الأمر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل العقدة ربي نجني وأهلي احلل العقدة ربي نجني وأهلي مما

يعلمون. اللهم نجهم أجمعين يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين، من الأنفس الخبيثة يا ربنا، من العقد ومن العقد الغائرة يا ربنا يا عظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. اللهم نجينا به يا ربنا من البلايا والأسحار والأمراض والفتن، اجعله شاهدا لنا لا علينا وشافعا لنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أعلي شؤوننا به، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعله شافعا لنا وشاهدا لنا ورافعا لنا يا ربنا، وادفع عنا به يا ربنا الضر والشر والسحر والحسد والعين والكفر والفقر يا ربنا، والقلة والذلة والمهانة والأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ذا الإنعام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.